معقول الرز ما جبها كاش وضع بدونها ترى هنا ماش ساب البنكي زي الكولا طاش صول العالم ما نرفع عاش ما بيشغل لي الفري جهز كريدت ثوي الجي عرضك واطي بجلي ياخي بليس بيت مستمر اللي يجي فيه جيت اشفي تحكي معي صوتك هدى برا مو متسلح صوتي راتتا مو متوتر نام بعرقة نومي أرقة بدفع حق الراب النفقة صولو صدقة علمو انه يبيل اسلوب لو شفتو علمو انه مو بسنوب سكوبي دو لو يستعرض هو مو بتو 52 نطفش نرمي البوم وهو بنفس الفرس يدور جالس معه وما يسمع اي البوم خايف منها لا تنديني بيبي بو لما احكي بتسابل عندي يو زي الجلي لو اعطيها تسوي وو المشهد فاضي نزلت اتمشى دي حديقة عند الميزانية جوا الجدول بالدقيقة لسه بنص السيزن نحسن بدري الليقة كلمة جود اعوامك عندي تلخص في تسليك وانا اقول الرز ما جبها كاش وضع بدونها ترى هنا ماش ساب البنكي زي الكولا طاش صول العالم ما نرفع عاش ما بيشغل لي الفري جهز كريدت ذوي الجي عرضك واطي بجلي ياخي بليس بيت مستمر اللي يجي فيه جيت اشفي كل التيم من حولي تحول فل استاد كل السيم من حولي فما بي روبوتات جيت سنين متقدم انتم مورولات لو ما ودك تسمع اجلس بس بسكات بالكاريزما اللي فينا ما تنباع بالسوق كل ما لبسنا شي يكسينا راح ويلبسوك ما هو كذا تعيش ما هو كذا تسوق لو تبغاها حارة وشارع معنا ما بتعوق شوفوا المنتاليتي الختم الرابع مكان سبابتي الزمن دقالتي عندي اميونيتي البلد دبلوماسي عادوا يوم علينا الليجسي مخيط السين دي مقاساتي في كتبوا البروفيسي بعدي في الليجسي مرصصة بكتك وانا اقول الرز ما جبها كاش وضع بدونها ترى هنا ماش ساب البنكي زي الكولا طاش صول العالم ما نرفع عاش ما بيشغل لي الفري جهز كريدت ذوي الجي عرضك واطي بجلي ياخي بليس جيت مستمر اللي يجي فيه جيت اشفيه